باد هواك. صبرت أم لم تصبر؟ وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى. كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه، وفي الحشا ما لا يرى. أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه، وكفى بجسمك مخبرا. تعس المهاري غير مهري غدا بمصور، لبس الحرير مصورا. نافست فيه صورة في ستره، لو كنتها لخفيت حتى يظهر. لا تتر بالأيدي المقيمة فوقه، كسرى مقام الحاجبين وقيصرا. يقيان في أحد الهوادج مقلة رحلت، وكان لها فؤادي محجرا. قد كنت أحذر بينهم من قبله، لو كان ينفع خائفا أن يحذر. ولو استطعت إذا اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطر. فإذا السحاب أخو غراب فراقهم، جعل الصياح ببينهم أن يمطر. وإذا الحمائل ما يخدن بنفنف، إلا شققن عليه ثوبا أخضرا. يحملن مثل الروض، إلا أنها أسبى مهاتا للقلوب وجؤذرا. فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا، وأنكر خاتماي الخنصر. أعطى الزمان فما قبلت عطاءه، وأراد لي فأردت أن أتخير. أرجان أيتها الجياد، فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا.